هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد أحمد شحاتة المقيم في قرية الزرزمون، هي محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى سيد وزير الكهرباء. بيقول فيها: أنا مش عارف إزاي تكون في مشكلة يتم حلها بشكل سريع وبمنتهى الدقة، ونفس المشكلة تكون موجودة في مكان تاني ومحدش يسأل فيها ولا يحلها. إذا كانت المشكلة واحدة والناس اللي جنب المشكلة هم اللي بيتغيروا، يبقى أكيد العيب مش في المشكلة، العيب يا حضرات في الناس اللي بيتعاملوا مع المشكلة. ومشاكل الكهرباء كتيرة يا حضرات، كتيرة جدا، لكن الحمد لله الدولة اهتمت مؤخرا بالكهرباء والنتائج ظهرت وكلنا ملاحظينها، لكن لسه برضو في موظفين في الكهرباء بيتعاملوا بنفس الأسلوب العقيم بتاع موظفين القرن الماضي. طالما ما فيش كارثة حصلت يبقى خلاص، كبر دماغك يا موظف، سيبها تضرب تقلب. لكن لما الكارثة تحصل تلاقيهم بيجروا وبيتصوروا. أنا يا حضرات عندي كابل كهرباء ضخم جدا في بلكونة بيتي يا حضرات، كابل ضخم وعلى بعد 50 متر، فيها عمود كهرباء بياخد من الكابل ده، والكابل ده يا حضرات بيسبب خطورة كبيرة جدا على بيتي، غير انه عامل في البلكونة اكتر من شرخ. اتقدمت بشكوى لشبكة كهرباء هي، ونزل مهندس عاين على الطبيعة، وبعد المعاينة قال لي حضرته: خلاص خلاص يا جماعة اطمنوا، أنا هكتب في تقريري إن الكابل ده لازم يتلغي ويتعمل مكانه عمود كهربا، وحقول إن العمود ده لازم يتزرع في المكان ده داخل السور ده. يقصد يا حضرات السور بتاع جاري. طبعا جاري اعترض وقال: عمود إيه اللي عاوزين تعملوه؟ عايزين تعملوا عمود جوه الملك بتاعي ويهدد حياتي أنا وأسرتي كمان. قمت قلت للمهندس: يا فندم، طب ما يتعمل في الشارع زي باقي الأعمدة والمكان واسع ويسمح بالفعل؟ أم قال لي سيادته: لا لا أبو ألف لا، هو جوه السور يعني جوه السور، أنا كلمتي لا يمكن تنزل الأرض أبدا، وبعد إذنك منك له. ده إيه ده؟ ده وجع الدماغ، ده وجع القلب يا عالم، أعوذ بالله. وفاتت الشهور يا حضرات ومفيش أي حاجة حصلت. رحت للوحدة المحلية في الزرزمون وتقدمت بشكوى، وبعتوا استعجال لكهربة هيهية، وكتبوا إن الوضع خطير جدا، والبلكونة فيها شروخ، والكابل لازم يتحرك، لكن برضو كهربة هيهية مش عايزة تتحرك، ملتزمة الصمت، الصمت الرهيب. قمت بعت شكوتي للسيد محافظ الشرقية، التزم الصمت، الصمت الرهيب، ما كانيش رد. ولما تعبت من طول الانتظار ومن كتر الخوف اللي مسيطر علي أنا وأسرتي، قلت أبعت شكوتي وأطلب مساعدتي، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.